قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: وإن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما. ففيه روايتان. يعني اثنان اشترى شاة فوجد بها عيبا فرضي أحد المشتريين السلعة، قال نقبلها بعيبة لأن هذه فيها عيب كذا، ولكنها سمينة، لبنها قليل لكن مثلا هي سمينة ونريدها لك. وقال الآخر لا. إذن اختلف أحدهما يريد الرد والآخر يريد الإمساك، فهل يحصل الرد أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. قال: ففيه روايتان، إحداهما للآخر رده، للآخر رده نصيبه، للآخر رده نصيبه. لكن قد يسأل سائل فيقول: إذا كانت لا تقسم مثل الشاه والغلام يرد نصيبه ويصبح هذا شريكا له فيها، هذا هو المراد. ولكن إذا كان يقسم، إذا كان شيئين فنعم. نعم. قال: للآخر رده نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد. لأنه جميع ما ملكه في العقد النصف مثلا، لأن كل ما ملكه في العقد هو النصف فجاز له أن يرده، والآخر ما ملكه في العقد هو النصف ولم يريد الرد فله أن يمسك. قال: فملك رده بذلك كما لو انفرد. والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا، فعليه أن يرده، وهذا هو الأولى في الحقيقة. ما دمتما قد اشتريتما السلعة كاملة فأنتما بين أمرين، اتفقا على بقائها مع أخذ الأرش أو ردها إلى صاحبها. قال: كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها. قال: ولو ورث اثنان خيار عيب. انتقل الآن إلى الميراث، يعني ورث سلعة اشتراها، يعني مثلا ولدان ورث والدهما سلعة من السلع قد اشتراها أبوهما، مثلا ماشية من الغنم أو صفقة من التمر، ماذا، أو كومة مثلا من القمح مثلا، فهذه ماذا يفعل؟ يوجد فيها عيبا. نعم. قال: ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر، لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان. رأيتم؟ لأن الذي تم العقد معه هو واحد، مثلا أبوهما أو أخوهما أو ابنهما أو ابن، يعني ابن هذا يعني أخوهما، حتى نطبق مسألة الفراض يكون ابنان أو تكون بنتان أو يكون أخوان يرثان إلى غير ذلك. المهم بأن الذي أبرم العقد في الصورة هنا واحد هو الأب مثلا أو الأخ هذا الذي مات، بعكس الصورة الأولى اثنان اشترى سلعة اشترك فيها فالعقد قام باثنين، وهنا العقد ماذا تم مع واحد، فهنا لا يجوز الرد في هذه الحالة، لا يجوز رد ماذا بعضه وترك بعضه، بل كما ذكر المؤلف. وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا، لأنه يرد عليه جميع ما باعه، لأنه هذا نصيبه النصف والثلث والربع فله أن يرده.